مرحبا ترحيبة الهيل مذنية بالخوي والجار والضيف والعاني باسم رجال يقدر عواني باسم بن حمد سعد عذب الالحاني باسم بن حمد سعد عذب الالحاني باسم رب البيت على مخاف النية هنتك جزم القصايد والأوزاني البيوت اللي على الطيب مبنية محكمة الشعر وزنه وقيفاني كان زمام الشعر هي راحتي داية لا طلب تهجاني بعصم واسماني في محافل لابد نارها حية يوم للقاله رجال ومداني مرحبا ترحيبة الهيل مثنية بالخوي والجار والضيف والعاني باسم رجالي يقدر عواني باسم بن حمد سعد عاد بالالحاني ما نشيل الا البيوت الحماسية كل شطر شله ينافس الثاني يا مشاري لك هدية وعانية جعلي هناك الفرح يا كحلاني بوك فايز له مع القوم جاهية عاش بظافر للمداح عنواني من رياض الديار الجنوبية كل رجال حضر قدر ذا الشاني ازدحم قصر السفارات عصرية كان بجيش وقواه وفرساني صاحب النفي دلال حسوية والتمور انواع واشكال والواني والتمور انواع واشكال والواني لو يهب الهب بين شمالية شم ريح العود سكان نجراني يا عوال الصقر الاثارة الهية جمعكم يم الديار وحداني ما يضاهيكم في المجد مولية غير بن سلمان وابوه سلماني غير بن سلمان وابوه سلماني باسم رب البيت على مخاف النية هنتك جزم القصايد والأوزاني البيوت اللي على الطيب مبنية محكمة الشعر وزنه وقيفاني كان زمام الشعر هي راحتي داية لا طلب تهجاني بعصم واسماني في محافل لابت نارها حية يوم للقاله رجال ومداني مرحبا ترحيبة الهيل مثنية بالخوي والجار والضيف والعاني باسم رجالي يقدر عواني باسم بن حمد سعد عاد بالالحاني ما نشيل الا البيوت الحماسية كل شطر شله ينافس الثاني يا مشاري لك هدية وعانية جعلي هناك الفرح يا كحلاني بوك فايز له مع القوم جاهية عاش بظافر للمداح عنواني من رياض الديار الجنوبية كل رجال حضر قدر ذا الشاني ازدحم قصر السفارات عصرية كان بجيش وقواه وفرساني صاحب النفي دلال حسوية والتمور انواع واشكال والواني والتمور انواع واشكال والواني لو يهب الهب بين شمالية شم ريح العود سكان نجراني يا عوال الصقر الاثارة الهية جمعكم يم الديار وحداني ما يضاهيكم في المجد مولية غير بن سلمان